محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعض. أرجو الإخوان أنهم يتقربوا، عشان الناس بيبقى المسجد فاضي وبعدين يتخطوا الرقاب، وهذا محرم، وينصلوا الناس في الخارج والمسجد ثلاث أرباعه فاضي، وأتمام الصف الأول ثم الذي يليه يكون أسبق في الأجر وأتم. فبرجاء أن الإخوة يتقربوا بحيث اللي داخل بدل ما يتخطى الرقاب يجد مكان يصلي فيه. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لكي نكون عبادا له، ولا يمكن أن نحقق العبودية إلا من خلال ما شرع. ولو أن عبدا سأل عبدا لماذا تصلي، لكان الجواب أصلي لأن ذلك حق ربي علي. ولو أن عبدا سأل عبدا لماذا تصوم، فلا شك أن الإجابة أصوم لأن ذلك حق ربي علي. وهكذا في كل طاعة وفي كل أمر وفي كل بر. فنحن ما نعبد الله عز وجل إلا بناء على أننا آمنا بأنه الرب الذي له الحق المطلق علينا ونحن عبيده. ومن لم يؤمن بهذا المعنى وبهذه القضية لا تصح منه عبادة، لأنه عندئذ لا يؤديها إلا تقليدا للناس. ففي الحديث أن الرجل يؤتى في القبر فيسأل عن لا إله إلا الله فيقول ها ها، من باب أنه في تيه، كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. فإن كثيرا منا إما أن يكون دينه عن عبودية لله عز وجل، عن إيمان باستحقاق الرب جل وعلا لها، وإما أن تكون تقليدا للناس وعادة من العادات. فإذا كانت تقليدا للناس وعادة من العادات لن ترفع إلى الله عز وجل، لأن أصل العبودية هي امتثال ما أمر الله عز وجل بطاعته ذلا ومحبة، ذلا ومحبة. لن تكون عبد، لن يكون تسبيحك عبودية، ولن يكون صيامك عبودية، ولا صلاتك، ولا جمعتك، ولا تلاوتك، ولا ذكرك، ولا زكاتك، ولا عمرتك، ولا حجك، إلا إذا كانت على هذه القاعدة، قاعدة أن هذا حق ربي علي، أن هذا هو ما يلزم علي لمن آمنت بأنه الرب الذي لا رب سواه والإله الذي لا إله غيره. وهذا هو العمل، هي النية الأصلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بما ذكرت، وهو أنك تؤدي العمل عبودية لله، تؤدي العمل عن إيمانك بأن هذا حق الله عليك، تؤدي العمل إخلاصا ابتغاء مرضاته، لأنك تسعى لإرضاء من يملكك ومن بيده أمرك. فلماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تحج؟ لماذا تتلو القرآن؟ لماذا تسبح؟ لماذا تفعل كذا وتفعل كذا؟ عبودية. يعني ايه؟ يعني بناء على إيماني باستحقاق الرب لذلك، وأنني محقوق له بتملكه لي، لأنه ربي الذي لا رب سواه وإلهي الذي لا إله غيره، فأنا أمتثل لما أمر ذلا ومحبة. وقف عند هذه، ذلا ومحبة. فإن من عبد الله ذلا مردود عليه عمله، ومن عبد الله محبة دون ذل فقد قصر في حق الرب تبارك وتعالى، فإنه قد أنزل الله منزله من جهة رحمته، ومن جهة فضله، ومن جهة عطائه، ولم ينزله من جهة قهره، ومن جهة قوته وقدرته، وقاري فوق عباده، وغير ذلك مما هو له سبحانه وتعالى. فنحن نذل لله لكبريائه، ونحن نذل لله لعظمته، ونحن نذل لله عز وجل لمكانته وقوته التي لا تقهر، لأنه يجير ولا يجار عليه، لأنه له الملك، لأنه سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، لأنه العظيم المقدس، لأنه سبحانه وتعالى من له الكبرياء المطلق سبحانه جل في علاه. فنذل لوجهه الكريم بناء على إيماننا بذلك، وكذلك نحبه لأنه رحمن رحيم، ولأنه ذو إنعام واسع، ولأنه لطيف لما يشاء، وغير ذلك مما تقتضيه أسماؤه وصفاته، فلا بد من الذل ولا بد من المحبة. هذا هو القسم الأول من النية الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما القسم الثاني من النية هو تلك النية التي تصنف العمل، فإن أعمالنا قد تتشابه كثير منها، إما مع بعضها عبادات مع عبادات، وإما عبادات مع عادات. إن كثيرا من الأعمال تتشابه بعضها مع بعض، فإنك إذا اغتسلت من الحر أو اغتسلت من التضرن والأوساخ، وإذا اغتسلت من الجنابة أو اغتسلت للجمعة، فكل ذلك شبه واحد، لا يفارق بينه إلا بعض الأشياء البسيطة التي يتعمدها العبد تعبدا، كالوضوء في غسل الجنابة قبل أن يعمد إلى الغسل، وليس هذا في غسل التنظف والغسل من الحر وغير ذلك. لكن في الجملة من حيث الأركان يتشابه، فهذا عادة الغسل من الدرن والأوساخ ومن العرق والحر، هذا عادة، والغسل للجنابة وغيرها هذا عبادة. ما الذي يفصل بين هذا وذاك؟ النية. فلو واحد دخل ثم عمم جسده بالماء لا يفصل بين كونه غسلا عادة وبين كونه عبادة، إلا أن ينوي هذا غسل جنابة وهذا غسل عادة. وكذلك قد تتشابه العبادات، هذا تشابه بين عادات وعبادات تفاصل بينه النية، وهناك تشابه بين عبادات وعبادات. فأنت تصلي 4 ركعات بالنهار ظهرا، وتصلي 4 ركعات بالنهار عصرا، وتصلي 4 ركعات قبل الظهر سنة، وهكذا. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ كلها 4 ركعات نهارية، كلها على هيئة واحدة سرية، كلها بنفس الركوع والسجود والتلاوة، لا يفارق بين تلك العبادة وتلك إلا بالنية، أنك نويت أن هذه 4 سنة قبلية قبل الظهر، وأنك نويت أن هذه 4 هي الظهر، وأنك نويت أن هذه 4 هي العصر، وهكذا. فلا يفارق بين عمل، فالرجل يصوم يوم الاثنين أو الخميس، وآخر يصوم كفارة يمين، وآخر يصوم قضاء لما عليه من رمضان لمرض أو سفر، ما الذي يفارق؟ فالكل صيام في غير رمضان، لا فرق بينهما أو لا فرق بين كل هذه الأنواع، إلا إذا نوى أن هذه نافلة صيام 2 أو 5، أن هذا صيام كفارة من الكفارات، أن هذا صيام قضاء. هذا هو القسم الثاني من النية في معمول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما يعنينا في هذه التذكرة هو القسم الأول، وهو قسم أداء الأعمال عبودية، وهو أن يعمل العمل بنية التعبد لله تذللا ومحبة. فإن من أتى الجمعة وهو كاره مردودة عليه جمعته، ومن صام رمضان وهو كاره يتمنى أن ينتهي الصيام وأن ينتهي رمضان مردود عليه صيامه، ومن أخرج زكاة ماله لأن الناس ألحوا عليه أن يخرجوها وهو كاره فقد يرد عليه عمله، وهكذا. لأن صلب التعبد الذل والمحبة، صلب التعبد الذل والمحبة، والذل أن تكون منكسرا طائعا مستجيبا لما أمر الله، تؤديه على وفق مراده، أن نؤمن بكلام الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بكلام الله على مراد الله سبحانه وتعالى، وأن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إننا ما نؤدي أعمالنا التعبدية إلا على رجاء قبولها، وكل عبد يرعى تجارته، ولا يحك جلدك مثل ظفرك، ولا يبكي على أمرك إلا نفسك، ولا يمكن أبدا أن تجد غيرك أحمل لمسؤوليتك منك، فإن ضيعت فلا حامل لها، فدينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون، ما خلقك الله إلا له، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مطالب بالعبودية لحق الله عليك، وأنت مطالب بالعبودية لأنها قضية الوجود التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وأنت مطالب بالعبودية لأنها سبيل النجاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لابد أن نعلم أن العبودية هي سبيل النجاة، فلن ينجو عند الله إلا المقبول، ولا يقبل الله عز وجل من العبد إلا ما كان على وفق ما شرع وأمر. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نكون عبيدا له، وصلب العبودية الذلة والمحبة، الذلة والمحبة. فانظر، لا ينبغي أن يكون دينك عادة، ولا ينبغي أن يكون دينك على ما اعتدته وورثته من آبائك، بل ينبغي أن يكون بنية، وأقصد بالنية أن يكون بذلة ومحبة، أن يكون بانكسار، أن يكون عبودية. فما كان عبودية رفع إلى الله عز وجل وقبله وآثابك عليه وضاعف الله لمن يشاء، وما كان غير ذلك فمردود على صاحبه. ولابد أن تعلم أن الناس قد يؤدي منهم كثير جدا من الخلق يؤدون العمل التعبدي لكن لا يؤدونه عبودية. في الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وثلاثة مش ثلاثة أفراد، ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع: قارئ للقرآن، ومنفق، ومجاهد. سلم يا رب. مع أن الذي يسمع أول الحديث أول ما تسعر بهم النار ثلاث، يستشعر أنه سيسمع زان وقاتل وسارق وقاطع طريق. إنما عندما يقال، وهذا الحديث كان إذا قيل لأبي هريرة أن يرويه كانت تأخذه نغرة فيغيب عن الوعي لحظة أو لحظات طويلة، ثم يبكي بكاء طويلا، ثم يحاول أن يحدث به فتأخذه نغرة، ثم يغيب وهكذا حتى يفيق فيحدث بذلك الحديث: أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، قارئ ومنفق ومجاهد. فأما القارئ فيؤتى به فيقال: ماذا عملت؟ يقول: يا رب، تعلمت القرآن وقرأته فيك وعلمته. يقال: كذبت، إنما تلوته ليقال قارئ وقد قيل، فيؤخذ فيقذف في النار. ويؤتى بالمنفق يقال: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب، أنفقت المال في سبيلك وتصدقت به وأنفقته في وجوه الخير. فيقول: كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق وقد قيل. فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمجاهد فيقال: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي، جاهدت فيك وقتلت في سبيلك. فيقال: كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع وقد قيل. أنت يا قارئ قرأت عشان الناس تثني عليك وتقول قارئ، وهذا الذي أردته أخذته وقد قيل. وأنت يا منفق إنما أنفقت ليقال جواد. فأردت أن يقال جواد وقد أخذت ذلك، وأنت يا مقاتل قتلت ليقال شجاع فأردت أن يقال شجاع وقد أخذت ذلك، فليس لك في الآخرة إلا النار، نعوذ بالله من الخزلان. ألم يؤدي هؤلاء الأصناف الثلاثة أعمالا تعبدية، كل واحد منا عباد الله يتمنى أن يكون منهم؟ أنا وأنت نتمنى أن نكون قارئين، وأنا وأنت نتمنى أن نكون منفقين، وأنا وأنت نتمنى أن نكون مجاهدين، لكن لماذا كان من أول ما تسعر بهم النار هذه الأقسام؟ لأنها لم تؤدي الأمر عبودية، الأمر ليس بالأداء ولكن بالأصل الذي قام عليه، الأمر ليس بالأداء ولكن بالقاعدة التي ارتكز عليها، والله عز وجل أمرنا أن تكون القاعدة التي ترتكز عليها أعمالنا هي العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا. لماذا اختير لفظ عبادة ولفظ عبيد ولفظ عبدوا؟ لأن مفاده أنك عبد، ومعنى عبد أنك تنظر إلى سيدك إما بكنود وتمرد وعقوق، وهذا الكفران والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم منه وجعلنا الله وإياكم من المتقين، وإما أن تنظر إلى سيدك بذل ومحبة وتقديس وتعظيم. ولذلك الكفار، لماذا الكفر لا يخرج من النار أبدا؟ ولماذا الكفر لا يغفر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا الشرك لا يغفر أبدا؟ لأنه هو نوع من أنواع كنود عبد لسيده، عقوق عبد لسيده، نظر إليه شزرا بقلبه وبأعماله، ليس شرطا بنظره أو بعينه. تألى على الله، تجبر، عاند، فاسق، كفر، تجبر. أما المؤمن فقد زل وأحب وبكت عينه ودمعت عينه واستشعر التقصير وقال والله ما عبدناك حق عبادتك، اقبل منا، ارضى عنا، نحن مقصرون، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده العبد. فالكافر كنود، الكافر عاق لربه وبالتالي لا يغفر أبدا. لكن لماذا الكبائر تغفر؟ لأن العبد الذي يزل ويحب هو منكسر، لكن تغلبه شهواته أو تغلبه عوارضه أو تغلبه أعرافه أو تغلبه نزواته فيسقط ثم يعود، يستمر في الذل والعبودية. لأن صاحب الكبائر إذا استحل كبيرته واستمرأ فيها ورأى إن ما فيهاش حاجة فقد صار كافرا. صاحب الكبيرة إذا رأى أنها ما فيهاش حاجة وإيه يعني صار كافرا. أما إذا سقط ثم قام، الشاب بيقعد على النت ويستعطي الأمور السرية ويتعامل بأمور فيها من الدنس، ثم بعد ذلك تجده يندم ويستغفر ويصلي، فمثل ذلك لازال عنده قاعدة الذل والمحبة. المرأة تقع منها أمور وتقع في خنة وتحدث أجانب ويقع منها أمور، الرجل يأكل حراما ويرتشي ويمد يده على ما لا يحل، الرجل يغضب ويسب ويلعن ويظلم امرأته أو أخاه أو يعق أباه أو أمه، ثم يلين وسامحوني ومعلش وغصب عني وأنا آسف، كل ذلك لله عز وجل. فهو وإن كان يعرج في العبودية وإن كان كسيح فيها لكن لازال قائما على القاعدة، لأن العباد عند الله منهم من يكون من أسبق الناس إلى الجنة يذهبها كالبرق، ومنهم من يدخل النار حتى يصير فيها حمم ثم يخرجه الله بعد إذ امتحش. إن الله يخرج أقواما من النار بعد إذ امتحشوا، يعني تفحموا، ثم يلقيهم سبحانه وتعالى فينزل عليهم ماء يسمى ماء المحياة فينبتون على جانب السيل الذي نزل عليهم الماء، كما تنبت الحبة أي العود الأخضر الصغير على جانب السيل، ثم يحييهم ربهم ويدخلهم الجنة بعد أن امتحشوا في نار جهنم. هؤلاء عبيد عندهم قاعدة العبودية، عندهم قاعدة الذل والمحبة، لكن كانوا مكسحين فغلبتهم ذنوبهم، فجاءوا يوم القيامة في الميزان فكسرت وسقلت كفة السيئات، لكن عندهم من الأصل أصل العبودية من الذلة والمحبة. أما من فقد هذه القاعدة وتزلزلت هذه القاعدة من تحته فلن يفلح أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المصلحين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلاة نحقق بها أمر ربنا حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن العباد لا تتفاضل في أعمالها، إنما تتفاضل في جودة تلك القاعدة التي قامت عليها الأعمال. يعني يقول العلماء إن الرجل لا يقف يصلي بجوار أخيه خلف نفس الإمام في نفس الصلاة فيكتب لهذا أجر ويضاعف للآخر إلى 700 ضعف. اتنين بيصلوا مع بعض والاتنين جنب بعض وفي مسجد واحد وخلف إمام واحد، وده بيقول الله أكبر الله أكبر، ويكتب الله في علمه لهذا أجر واحد، والتاني يضاعف له إلى 700 ضعف. طب ازاي؟ ما هو نفس الصلاة ونفس الإمام وركوع وسجود. الذي يفاضل بين الأعمال هي تلك القاعدة. قال المزني رحمه الله: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه. ايه الشيء اللي وقر في القلب؟ ايه الشيء؟ سحر ولا جلجلة؟ الذي وقر في القلب هو عمق قاعدة الذلة والمحبة. كان إذا سجد، إذا قام، إذا صلى، إذا صام، كانت تتجلى في قلبه بنورانية وقوة قاعدة الذلة والمحبة. عندئذ يؤدى العمل بتمام الذلة، ناظرا إلى جبروت الله وكبريائه وعزه وشأنه العظيم، ومحبة ناظرا إلى نعمائه ورحمته وفضله وجلاله وعطفه سبحانه وتعالى ولطفه جل في علاه، فيجمع ذلك في قلبه فتجده الذل يبعث على الخوف فيرجو، فهذا الخوف يبعثه على تعظيم الشأن وخشة العذاب وخشة الغضب، والحب يبعثه على التعظيم والرجاء. فتجتمع في العبادة 3 الأركان التي لا تقوم عبادة إلا بها. 3 الأركان التي لا تقوم عبادة إلا بها. ما هي 3 الأركان التي لا تقوم العبادة إلا بها؟ الحب والخوف والرجاء. الحب والخوف والرجاء. إذا عبد عبد ليست في عبادته هذه 3 مردودة عليه. وكل عبد صدق في إيمانه ولو كان إيمان ضعيف لابد أن يكون هذه 3 الأركان موجودة. فأنت تحب الله حتما لأنك مفطور على ذلك، وما دمت رضيت بالإسلام دينا فأنت تحب الله، وما دمت تقول يا ربي يا ربي يا حنان يا منان تدعوه تطلب منه فأنت تحب الله. وكذلك أملك في قبولك، وعندما تؤمن على دعوة الداعي ترجو ثوابه وتخشى عقابه فأنت ترجو وتخاف. هذه موجودة. يعني لا يظن أحد عندما أقول أنها إذا فقدت يرد العمل، أنني أشكك في وجودها عندك، لا، إنما أنا أذكر حتى إذا كانت ضعيفة تقويها، وحتى إذا كانت مهزوزة تثبتها، وحتى إذا كانت غير ناطقة تنطقها، لأن الذي كان عند الأولين ليس كثرة صيام ولا صلاة. صلوا العصر وصلوا المغرب وصلوا العشاء وصلوا الظهر والفجر وصاموا رمضان، لم يصوموا شهرين في العام ولم يصلوا 10 صلوات في اليوم، بل صلوا صلاتنا وصاموا صيامنا، وكانت الزكاة عندهم هي ما عندنا، وكان المطلوب منهم هو المطلوب منا، لكنهم أحسنوا وقصرنا، ولكنهم سبقوا وتأخرنا. لسبب ماذا؟ يقول لي من الحمد لله صمت رمضان، رمضان كان 29 يوم صمتهم بفضل الله، ما صمت ما فطرتش ولا يوم. أيوة، أنا لا أكلمك عن الأداء، إنما أكلمك على الثلاثة أركان الذي يرتكز عليها، إنما أكلمك على قاعدة العبودية، الذلة والمحبة. ما سبق الأولون إلا بذلك. كثير منا يأتي إذا خطب الخطيب فأطال دقائق كأنه قتله، كأنه أسقاه سما، ولا يقول لعل كلمة تفيدني، لعل غيري يستفيد بها، لعلها تكون رحمة لأحد المشردين، لعلها تكون رحمة لأحد العاصين، لعلها تكون نعمة لأحد الجبارين. لا، فتجده كأنه مقتلة، وهو إذا وقف في طابور أو في مثلا يعني طلب استمارات أو في مكان معين لأي مصلحة من المصالح المهمة وكانت قيمة عنده والمصلحة لها قيمة عنده، حتى لو كان سيفرفر في مكانه ولا حتى يفعل ويفعل فيما يفعل، يصبر. ليه؟ وراءها مصلحة مهمة وأمر ضروري. هل هناك ضرورة أكبر من ضرورة الدين الذي زهدنا فيه؟ هل هناك مصلحة أكبر من مصلحة الدين الذي سيترتب عليه في الدنيا سعادة وبعد الموت جنة أو نار؟ أنا أريد أن نعرف أن أعمالنا لا تقوم إلا على قاعدة العبودية. لا بد أن تكون ذليلا، ليس لي ولا لأحد في العالمين، ولا لطاغوت ولا لحاكم ولا لرئيسك في العمل، إنما كن ذليلا لله. ذلك لله شرف. كان الأولون يقولون: اللهم لا تذلنا إلا لك، فالذل إليك عز وإلى الخلق مهانة. الذل إليك عز وإلى الخلق مهانة، والحاجة إليك غنى وإلى الخلق فقر. والحاجة إليك غنى، لما نشحت من ربنا ده غنى، لكن لما مد إيدي ليك وقول لك شوف لي معاك كده مبلغ أنا مزنوق، ده عز الفقر، ده فعلا ده عز القلة. فإن أردت أن تغتني، شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ابن عباس كلمتين عبارتين جمع فيهم الخير كله. قال: يا ابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طب يعني إيه؟ أنت عبارة عن إيه؟ أنت يا عم أحمد، يا أستاذ علي، يا محمدين، يا حسن، يا أحمد، يا علي، أنت عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكون ذو حاجات، مكون ضعيف له حاجات. أنت أضعف من الطفل الرضيع اللي على دراع أمه بالنسبة للكون، مش قصده في الطفل، الذي يحتاج كل دقيقة إلى مطلب، وإذا ما تأخرت أمه هاج الناس عليها. الولد الصغير الرضيع حرام عليك. لماذا؟ لأن الكل مقر بضعفه واحتياجه، أما نحن لا نستشعر بحاجتنا ولا بضعفنا. أنت عبد الله مركب من الضعف والحاجة، عايز تشرب وعايز تاكل وعايز تخف وعايز تشفى وعايز صحة وعايز عافية وعايز نفس وعايز صدر وعايز عينك تشوف وعايز ودنك تسمع وعايز قلبك يدق وعايز بطنك تبقى كويسة وعايز الإسهال يروح وعايز الإمساك يفك وعايز ده وعايز ده وعايز ده. طب ما تعمل. أنا ضعيف، أنا ما أقدرش، أنا ماليش حيلة وبضعف يوم عن يوم بضعف. طب إذن أنت عبارة عن تحتاج إلى عون وتحتاج إلى احتياجات. إذا سألت فاسأل الله عشان احتياجاتك، وإذا طلبت عون عشان ضعفك. يبقى إذن شوف الجواب. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المركب الآدمي مركب ضعيف يحتاج إلى عون، ومركب ذو حوائج يحتاج إلى سؤال. فقال له إذا سألت، سألت إيه بقى؟ الجملة هنا فيها مقدر، إذا سألت حاجتك فاسأل الله، وإذا استعنت لضعفك أو على ضعفك فاستعن بالله. يبقى كأن إحنا مركب، أنا وإنت وكلنا، كلنا محتاجين وضعفاء. فإذا لابد، ده معنى إيه؟ معنى أن تصير في مقامك، وأن يصير وأن تنزل الرب في مقامه، أن تقدر الله قدره. من ربك؟ من الله؟ القادر بذاته، الغني بذاته، المعين بذاته، مجيب الحوائج ومعطي السائلين بذاته. ومن أنت؟ الفقير بذاتك، المحتاج بذاتك، العاجز بذاتك، الجاهل بذاتك. إذا أنت كتلة من الحوائج، يبقى لابد أن تكون في قلبك قاعدة دائمة. هذه القاعدة مش خاصة ساعة ما تمرض وعربيتك تعطل في الجبل، أو البلطجية يطلعوا عليك، أو بنتك تخش الامتحان، أو مراتك تخش العمليات، أو تبقى مراتك بنتك اتأخرت في الجواز، أو كذا أو كذا أو كذا. لا، إنما تبقى قاعدة الذل والمحبة تحكم قلبك، حتى إذا ما حتى لما تقول يا رب أنا عايز أكل تبقى عبودية، حتى لما تقول يا رب شفيني تبقى عبودية، حتى لما تقول سبحان ربي الأعلى تبقى عبودية، لأنها قامت على القاعدة. فالأعمال لا تصير عبادة إلا إذا قامت على قاعدة الذل والمحبة. والأعمال لا تتفاضل. أبو بكر صلى صلاتنا، وإحنا هو بنصلي، إحنا عرر مواكيس، لكن هو سبق وبشر بالجنة هو على الأرض. إيه الفرق؟ جودة القاعدة التي قامت عليها الأعمال. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المخبتين. اللهم ارزقنا الذلة والمحبة التي ترضيك عنا. اللهم اجعلنا لك أذلة، لك مخبتين، لك طائعين، لك محبين، لك عبيد مطيعين. اللهم جنبنا الكفران، وجنبنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. أصلحنا وأهلنا وأولادنا، وأصلح بلادنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وادفع عنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. احفظنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا، واكفنا شر البلطجية والمعتدين والصائلين وقاطع الطريق. اللهم وادفع عنا المكر، اللهم ولي أمرنا لمن يصلحنا ويأخذ بنواصينا إلى شرعك ودينك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. تقبل سعينا، واجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيء. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.